الرقاصي واتحدى المطربين اتحدى الرقاصي واتحدى المطربين مين فيهم يا موجودين يرقص ميا يامي مين فيهم يا موجودين يرقص ميا يامي مين عايزة تنعي يا سين يا ماما انتي مين تعالى يا اسماعيل لق لق يا ماما انتي مين جمد قلبك ووعدخاف الا يقولوا عليك خواف جمد قلبك ووعدخاف الا يقولوا عليك خواف ابعد عني ما تلمسنيش احنا اقول الحق يا شويش ابعد عني ما تلمسنيش احنا اقول الحق يا شويش من فضلك ما تقربليش لا يودوني على الاسعاف اصلي بخاف اصلي بخاف يا ماما ماما اصلي بخاف اصلي بخاف انا قولوا معانا قولوا معانا ايه لما شافونا رقصنا سكروا الناس من غير ايام سحر عيوننا زي واسأل عنا جميع الناس ارقص يلا سوينا Yeah. ولا عين ولا فيه جماله دنيا